قليلا ما تتذكرون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك